بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، باب كفارة القتل. الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأنها تغطي الذنب وتستره، والأصل فيها الإجماع، وسنده قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فذكر في الآية ثلاث كفارات: إحداهن يقتل المسلم في دار الإسلام خطأ، الثاني يقتل في دار الحرب وهو لا يعرف إيمانه بقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، الثالث يقتل المعاهد وهو الذمي في دار الإسلام لقوله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال: باب كفارة القتل. بعد أن ذكر القتل وأنواعه، وذكر ما يجب على القاتل من قصاص أو دية، ثم ذكر باب العاقلة وما تحمله، ذكر هنا أنه يجب على القاتل كذلك بعد الدية أن يكفر عن القتل، فقال: باب كفارة القتل. الباب داخل تحت الكتاب، والكتاب عنوان لجميع الجنايات ومنها القتل. فقال: كفارة القتل. الكفارة مأخوذة من كفر، والكفر أو الكفر، لأن إما أن يكون مصدر أو فعل، يقول أصل هذه المادة معناها التغطية، فكفر يده بقطعة ثياب، وكفر الظلام الدنيا بمعنى غطاها. والكفر سمي كفرا لأنه يغطي الإيمان، وسمي ما يقوم به من ارتكب خطأ جناية خطأ، ما يقوم به من فعل قربى كتحرير رقبة أو صيام أو إطعام، سميت كفارة لأنها تغطي الذنب. هذا معنى قول الشارح: الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأنها تغطي الذنب وتستره، والأصل فيها الإجماع. الأصل في وجوب الكفارة هي واجبة، فالأصل وجوبها الإجماع. إيش معنى الإجماع؟ يعني أجمع المسلمون على هذه الكفارة، ما في أحد شد وخالف. فلما قال الإجماع لا يكون إجماع إلا وله سند، لأن الأصل في التشريع والأصل فيما يتعلق بالدلائل التي نتبعها هي الكتاب والسنة، ما في مصادر إلا هذين المصدرين. ثم بعد ذلك الإجماع، ما أجمع المسلمون. ثم القياس. القياس في من لم يجد نصا في عين المسألة، فينظر إلى شبيهها وقريب منها فيقيسها عليه. كثير من المحرمات وكثير من النواهي وكثير من المباحات والإيجابات وجدت في القرون المتأخرة ولا زالت تحدث إلى أن تقوم الساعة، والإنسان ما يدري ما حكم الله، ليس كل الناس يدري ما حكم الله فيها، وبعض الناس يعلم، فمن لم يتفطن يرى أقرب مسألة إلى هذه المسألة فيقيس عليها، وإلا الأصل الكتاب والسنة. الإجماع كذلك ما أجمع عليه المسلمون لا تجوز مخالفتهم، لكن الإجماع لا يكون إجماعا إلا وله سند، أي أن الإجماع يستند على دليل من الكتاب والسنة. لا تجد مسألة أجمع الناس عليها وليس فيها دلالة وليس فيها دليل. وما يقولون من بعض المسائل أن هذه دليلها الإجماع ولا أصل فيها غير صحيح، ويجعلون المضاربة وهي أن تدفع مالا لشخص يقوم بتنميته والتجارة فيه على شراكة في قسمة يتفق عليها الذي دفع المال والذي قبض المال، تسمى المضاربة، وهي أنواع. فيقولون هذه المضاربة ما فيها نص. بلى فيها نص، وهو أنه صلى الله عليه وسلم وجد الناس يتعاملون بها فأقرهم عليها. وكذلك قضية لا وصية لوارث، هذه مجمع عليها، ثم يجعلون لا سند لها لأنهم يضاعفون الحديث. والصحيح لها سند من كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل بعد أن بين حصص كل فرد من أفراد الميت الذين يتعلقون بالميت بقرابة ويستحقون الإرث، فإن الله عز وجل وزع ذلك عليهم، ثم بين أن هذه فريضة من الله، ثم بين أنها حد من حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك تلك حدود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية تلك حدود الله ومن يريد الله تلك حدود يتعد حدود الله، ذكر الله عز وجل أنها حدوده، ومن تعداها فإنه ظالم يلحقه إثم وعذاب، فدل على أن من زاد على هؤلاء غير ما أعطاهم الله عليه فإن الله توعده، فهذا دليله بالكتاب. هنا قال القتل الكفارة متفق عليها مجمع عليها بين المسلمين، لا بد له من سند. قال سنده قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذه الآية بينت أنه لا ينبغي ولا يصح ولا يتأتى ولا يقع من مسلم أن يقتل مؤمنا، هذا لا يكون، لا يكون مو معناه شرعا ولا معناه لا يكون قدرا، لأن هذا موجود، لا يكون قدرا لأن هذا موجود، إنما أراد سبحانه أن هذا لا يتعشم ولا ينبغي ولا يصح أن يكون مؤمن يقتل مؤمنا. فإذا قال لا يصح ولا يتأتى ولا ينبغي معناه التحريم، أي أن هذا محرم عليكم، فلو وقع قتل فإنما يقع خطأ عن طريق الخطأ. وما كان كلمة ما كان لزيد أن يتكلم بالفحش إلا في حالة مظلمة، أي لا يصح ولا ينبغي له أن يكون كذا. كلمة ما كان تأتي أحيانا بمعنى المستحيل، أي لا يقع هذا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وأحيانا بمعنى لا يصح ولا يتأتى ولا ينبغي، هذا معناه التحريم. فالله والتحريم معناه النهي، فنهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقصدوا لقتل مؤمن، لأن آخر الآية قال فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال إن وقع قتل فهو عن طريق الخطأ، إلا خطأ يعني لا ينبغي ولا يصح لمؤمن أن يقتل مؤمنا في سائر الأحوال. الأحوال جمع حالة، والحالة الهيئة التي يكون فيها المرء. قال هذا المرء الذي يريد أن يقتل في جميع أحواله، قائم وقاعد ونائم، جوعان وشبعان، في حالة صحو وفي حالة نوم، وفي حالة يأس وشدة وغضب، وفي حالة انبساط، في جميع الأحوال، إلا في حالة واحدة إن وقع ذلك منه خطأ. فالاستثناء على هذا متصل، فإن وقع منه خطأ فقد يكون، والخطأ مرفوع عنه الإثم، عن صاحبه الإثم ما يؤثم. من فعل فعلا خطأ لا، هذا ما رفع عنه الإثم. والخطأ سبق أن تكلمنا عنه في أنواع القتل، لأن القتل إما عمد أو شبه عمد أو خطأ، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله فيما يلي. فقال فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، أي عليه تحرير مصدر من حرر، بمعنى فك قيده وفك غله من الإباق ومن العبودية ومن الرق إلى الحرية. قال فتحرير رقبة، أي فعليه أن يحرر رقبة، والرقبة كناية عن العبد المسلم، وأطلقت الرقبة على العبد لأن الجزء هذا أهم ما يكون في العبد ولا يمكن أن يعيش إلا به. والعرب كانوا يطلقون على الشيء باسم جزئه، فلا بد أن يكون هذا الجزء الذي سمي به الكل أهم ما يكون وأشرف ما يكون. فقال سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة، فجعل الكفارة لمن وقع منه قتل خطأ أن يحرر يعتق رقبة، إما أن تكون عنده أو معه من المال ما يستطيع به أن يشتري به رقبة فيعتقها، أو يعين على فكاكها. فذكر الله عز وجل أن عليه تحرير رقبة، ووصف هذه الرقبة بأنها مؤمنة، بخلاف آية الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فمن لم يجد. فالله عز وجل قال تحرير رقبة في الظهار، وكذلك كفارة اليمين. ذكر الله عز وجل أنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم إذا لم يجد عتق رقبة. وهناك مطلقات ما قيد، وهنا جاءت مقيدة بأنها مؤمنة، فحمل ذلك المطلق على هذا المقيد. فكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة قبل أن يأتي زوجه التي ظاهر منها. وأما كفارة اليمين فلك أن تقدم العتق قبل الحنث وبعد الحنث، بخلاف الظهار. الظهار أن يقول الرجل لزوجته يشبهها بعضو ممن تحرم عليه، أنت علي كظهر أمي كبطن أمي كظهر أبي، فإذا شبهها بمن يحرم عليه فيسمى مظاهرا. فهذا الظهار لا يجوز أن يأتيها حتى يكفر، بخلاف لو حلف على يمين فظهر خلاف، أو أنه حلف وقصد أن لا يأتي فأتى ذاك الشيء، فهذا له أن يكفر قبل إتيان الشيء وبعد إتيانه. والله عز وجل ذكر هنا كفارة القتل أنها رقبة مؤمنة، واختلفوا في المؤمنة هذه، هل يصح عتق الرقبة الصغيرة؟ قالوا الصغيرة ما توصف بالإيمان، لا يوصف بالإيمان إلا بعد البلوغ. وقالوا المؤمن حسب الطفل حسب منشأه، فإن ولد بين أبوين فيحكم بإسلامه، يصلى عليه ويرث من والديه، وكذا هكذا الرقبة إن كانت بين مؤمنين وهي مسلمة، يعني أبويه العبدين مسلمين، أبواه العبدان مسلمان، فهو يعتبر مؤمن، فيصح عتق الصغير. لكن اشترط في هذه الرقبة أن تكون سليمة من بعض العيوب التي تعجزه عن الكسب، فما يكون مشلول ولا يكون ذاهب السمع أو فاقد البصر. أما ما عدا ذلك من العاهات الصغيرة هذه التي يستطيع بها الكسب فهذا جائز. الله عز وجل ذكر اشتراط الرقبة المؤمنة بعد دفع الدية، لأن الدية مقابل حق هذا المقتول لورثته، وهذه كفارة لما فعل من ذاك الخطأ لأجل أن يندم، والله عز وجل يتوب عليه. اسمعوا ما يقرأ القارئ. نعم. فذكر في الآية ثلاث كفارات. ثلاث كفارات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا على قتل المؤمن الخطأ. قال فتحرير رقبة مؤمنة، هذه الكفارة الأولى، قتل المؤمن الخطأ. الخطأ أنواع كثيرة، من الصعب حصر مفرداتها، كثير ما يقع من دهس ومصادمة واصطدام ودفع ويعني دفع في زحام، وعدم استطاعة الإنسان أن يكبح نفسه، أنواع كثيرة لا تعصر، لكن لها ضوابط، فجعلوا أغلبها تنحصر في هذين الضربين. الضرب الأول أن يفعل فعلا يجوز له فعله، كأن يرمي صيدا أو يرمي هدفا للتعلم فيطيش السهم أو الرصاص فيقع على آدمي معصوم الدم، فهذا ما قصد قتله، هذا قصد قتل خطأ. أو أنه يفعل فعل لا يجوز له فعله، من الأفعال التي لا يجوز له أن يفعلها، كأن يقتل بهيمة معصومة. إيش معنى معصومة؟ أي أنها مستحقة لأحد الملاك فلا ينبغي له أن يقتلها، فقصد قتلها فطاش السهم ووقع على معصوم الدم، هذا أراد أن يقتل لكن فعل فعلا لا يجوز له فعله، فوقع القتل عن غير قصد لشخص آخر، فهذا نوع آخر من الخطأ. هذا الضرب الأول، وهو التي ذكر الله عز وجل في قوله إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إيش معنى مسلمة؟ أي مؤدات تعطى إلى أهله، لأن هي إرث من الميراث يقتسمون، فإن كان القاتل أحد أقرباء القتيل ممن يرثه لا يجوز أن يرث منهم من هذه الدية، قال دية مسلمة إلى أهله، إلا إذا تصدقوا إلا إذا أنهم تصدقوا بمعنى عفوا أو تنازلوا عن الدية أو جزء منها. وسميت صدقة لأن فيها هبة للقاتل في أنه لا في يعني هبة لأولياء القاتل، لأن الذي يتحمل قتل الخطأ هم العاقلة، ففيها صدقة عليهم. هذا النوع الأول ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. هذا النوع الثاني. فإن كان القتيل من قوم وهم أعداء لكم، هذا القتيل مسلم لكن من أقوام أعداء، إما أنه لم يهاجر فكان بينهم، أو أنه هاجر ثم عاد إليهم فوقع قتال أو قصد قتالهم، فرمى أحد المسلمين أحد أولئك الكفرة فكان المرمي هو ذاك المسلم، فهذا المسلم الذي قتل خطأ أحد أنواع الخطأ، لأنه ما ينبغي الإنسان أن يقصد مسلم بقتله وهو بين قوم كفار إلا إذا علم أنه يمالئهم أو يعينهم، فهذا والعياذ ارتداد وكفر. فإذا كان غير ذلك من المستضعفين أو مكره أو سيخ كذا ينبغي أن يتحاشى فلا يقتل. فإن وقع هذا الله عز وجل ذكر فيه الكفارة ولم يذكر فيه الدية، فدل على أنه لا يدفع دية. هذا الكافر، هذا المسلم الذي بين قوم كفار، إذا قتل الكافر القاتل يكفر عن قتله لأنه قتل خطأ، لكن الله عز وجل لم يذكر في ذلك دية. والحكمة والله أعلم أن الدية تكون لورثة القتيل، وورثته كفار، فأخذ الدية إعانة لهم على قتل المسلمين وقتالهم، فلا يعانون بذلك. الله عز وجل ما ذكر الدية، فلما تركها وذكر ما قبلها أنها فيها دية دل ظاهر الكلام على أن هذه لا دية فيها ولا يجوز دفع الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هذه الكفارة الثالثة. الكفارة الثالثة أن يكون هذا الرجل بينك، يعني موجود بين قوم، وهذا القوم بينكم وبينهم عهد، فإذا قتل هذا، والمفسرون جعلوا منه قتل الذم والمعاهد والمستأمن، فإذا قتل وهو بين قوم مستأمنين أو معاهدين فتدفع دية ويكفر. هذه الدية اختلفوا فيها، هل هي دية مسلم أو على نصف دية المسلم، وقد سبق أن ذكرنا في الديات. ثم أوجب الله فيه الكفارة، أوجب الله في حال تدفع الدية إلى ورثته وجماعته، وفيه الكفارة. هذه ثلاثة أنواع من قتل الخطأ ذكرها الله عز وجل في كتابه. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة. هذا المتن، هذه بداية المتن. قال: من قتل نفسا محرمة خطأ. قال نفسا محرمة، لأن النفس المعصومة الذي لا يجوز قتلها أي المؤمن المعصوم الدم، والمعصوم الدم بمعنى أنه ليس بزان وجب عليه حد الرجم، وليس بقاتل وجب عليه حد القصاص، وليس بمرتد فيجب عليه حد الردة، فهذا وليس ولم يخرج على جماعة المسلمين بصولة ولا اعتداء، فهذا نفس محرمة. فالذي يقتل نفسا محرمة قال فعليه كفارة، نعم، أو ما أجري مجراه، ما أجري مجراه أي ما لحق بهذا النوع من قتل الخطأ كشبه العمد، لأن القتل عندنا عمد وشبه عمد وخطأ. العمد أن يقصد ضرب خصمه المسلم بآلة حادة يعلم أنها تقتل، هذا إذا أراد أن يأول قال ما أردت قتله ما يقبل قوله. الثاني أن يقصد ضربه بآلة لا تقتل كخشبة وحجر صغير وما إلى ذلك فيموت، فهذا يسمى شبه العمد. وشبه العمد عند الأئمة الثلاث كالخطأ، حكمها حكم الخطأ، فيها الكفارة. فقال وما أجري مجراه أي ما أجري مجرى الخطأ، نعم، أو شارك فيها أي كذلك لو شارك في قتل، بمعنى لو ثلاثة أو أربعة تمالأوا على قتل مسلم فوقع منهم قتل لم يكن عن قصد فمات هذا المضروب فهذا القتل خطأ، فعليهم دية واحدة يتحملها عنهم العاقلة لأنه قتل خطأ، لكن على كل واحد على كل فرد كفارة. ولذا قال أو شارك فيها، فإذا قتل أو وقعت منه مشاركة فكل واحد منهم لا بد أن يكفر عن ذلك، وهو عتق الرقبة. والمصنف والشارح في هذا الباب لم يذكروا إلا عتق الرقبة، مع أن الله عز وجل ذكر فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ما ذكر الصوم هنا لأنه ذكره في آخر فصل الظهار، كفارة الظهار هناك ذكر منها الصوم، ثم بين أن حكم القتل كذلك حكم الظهار لأنه يصوم شهرين متتابعين. والله عز وجل ذكر في قتل الخطأ عتق الرقبة وصوم شهرين متتابعين ولم يذكر الإطعام، مع أنه ذكر سبحانه الإطعام في الظهار وذكر الإطعام في كفارة اليمين، وأما في هذه الآية لم يذكر إطعاما. فأخذ من ذلك، أخذ الحنابلة من ذلك أن كفارة القتل هو عتق رقبة أو صيام، فإذا عجز عنهما فلا يقال له أطعم عن كل يوم مسكينا، قال هذا يسقط عنه أو تكون في ذمته، لكن لا، لأن الكفارة لا يقوم أحد عن أحد في الكفارة، لكن لا يلزمه أن يطعم لأن الآية لم تذكر ذلك، نعم. أو ضرب ابن أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات، قال كذلك لو ضرب بطن امرأة حامل فألقت جنينا، هذا الجنين ولد ميت أو ولد حي ثم مات، مات من أثر الضربة، قال فعليه الكفارة، هذه عليه الكفارة. إذا ذكر طالب العلم قال المصنف قال كل نفس محرمة ألا تغني عن ذكر الجنين، قال لا، لأن الجنين قد عند بعض الناس قد لا تعتبر نفسا، أنها يقول أنها ما نفخ فيها الروح أو تكون ميتة، فلما كان هذا قد يخطر على بعض العقول نص عليه فقال الجنين ولد ميت أو كان حي فإن فيه الكفارة وهي عتق رقبة. نعم اقرأ الشرح. نعم أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة لأنه قتل نفسا محرمة. نتكلم عن الكفارة ما نتكلم عن الديات. الديات مضى أمرها لأن هذا الجنين إن ولد ميت ففيه غرة، غرة عبد أو أمة، فإن لم يجد فيؤدي خمسا من الإبل إلى ورثة هذا الجنين. أما إن ولد حيا ثم مات ففيه دية مسلم كاملة. ففرق بين الجنين الميت وبين الجنين الحي. والحنفية يقولون الجنين لا دية فيه إلا إذا ولد بعد أن تموت أمه، ضرب بطنها أو ضربها فماتت الأم ثم ولدت، قال لو كانت الولادة بعد موتها ففيها الغرة أو الدية. أما لو مات معها فيقولون لا دية للجنين لأنه جزء من أجزاء هذه الميتة. نعم. فعليه الكفارة تسبب عند الأئمة الثلاث يجب فيه الكفارة ويجب فيه الدية. نعم خلاف الحنفية. نعم وفي الإرشاد إن جنى على الحنفية يقولون في التسبب ما لا، من حفر بئرا في قارعة الطريق فسقط فيها إنسان أو نصب سكينا أو سكاكين في قارعة الطريق أو حجر فعثر به إنسان ومات، ما يجعلون فيه دية، يقولون هذا تعد، هذا ظلم وافتيات لكن ليس بقتل. طيب هذا الميت اسمه، قال نسميه ميت نسميه هالك ما نسميه مقتول. هذا قول من الحنفية. أما الأئمة يقولون لا، يستوي القتل بالمباشرة وبالتسبب. نعم. وفي الإرشاد إن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر فقيل كفارة وقيل تتعدد. فإن كانت ألقت جنينين هل تكفي كفارة واحدة أو كفارتان؟ قال فيها قول. نعم. قال في الفروع فيخرج مثله في جنين وأمه. والمذهب في جنين وأمه، قال فيخرج. تعرفون لما قال فيخرج؟ لأن لو قتل جنينين فيه شبه نص عن الإمام، أما لو قتل الجنين وأمه كم فيه من كفارة ما جاء عن الإمام شيء. فلما لم يرد عن الإمام نص وجدوا نصه في الجنينين قريب من هذا فقالوا نخرج هذه المسألة على تلك فيكون قولا في المذهب. ما يجوز أن تقول هذا قول في المذهب إلا إذا نص عليه الإمام، والإمام ما نص على من قتل جنينا وأمه كم فيه من الكفارة، لكن قال نخرج هذه على تلك فيكون لاحقا بالمذهب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. فضيلة الشيخ، السائل يسأل يقول ما هو الصحيح من أقوال العلماء في العمرة أو الحج عن المتوفى، وهل يصل له أجرهما؟ القرب، أفعال القرب البدنية والمالية، إذا كانت بدنية مالية فالغالب الاتفاق عليها، وإن كانت مالية فهي بالاتفاق، مالية كالصدقات وعتق الرقاب، فهذه تجوز عن الميت والحي. أما البدنية ففيه خلاف، فجاءت النصوص بجواز ذلك في بعض الأمور كالصيام، كقضاء صيام النذر عن الميت، وكفعل الحج عن الميت، فهذا جائز. بس لما تأتي بالحج والعمرة تأتي بها وتلبي كأنك تفعلها أنت، فإذا انتهيت منها قل اللهم اجعل ثوابها لفلان، هذا الذي كان يفعله السلف. نعم. هل يجوز للإمام إذا نابه شيء في صلاته أن يسبح، أن يرفع صوته في التسبيح؟ الإمام يسبح إذا نابه شيء؟ ما أعرف هذه، أنا لا أعرف، لكن لو أراد أن ينبه المأمومين على أمر داهم أو خطر قد يكون ذلك، لكن الذي يسبح هو المأموم هو الإمام، الذي يسبح المأموم كان ينبه الإمام على خطأ أو ينبه الإمام على فعل يجب تداركه. نعم. يسأل ما حكم التورق؟ ما حكم إيه؟ التورق. التورق طلب الورق، يعني طلب الدراهم. هذه اللفظة مصطلح عند أهل الفقه بمعنى أن الرجل يريد أمرا من الأمور، وهذا الأمر لا يتم له إلا بدفع مال ولا مال له، فيذهب عند الناس ليقترض فلا يقرضوه، فيعرض عليه بعض الناس أن عندي سلع تشتريها، أنا ما دراهم ما أدفع لك دراهم، كما يفعل البنوك لا يقرضونه إلا بربا، لكن عندهم سيارات يبيعونها بالتقسيط فيذهب فيشتريها، لم يكن قصده السيارة ولم يكن قصده الحديد ولا شيء آخر، إنما قصده أنه يبيع هذه السلعة ليحصل على النقود. هذا يتساهل بها الناس كثيرا، وتجد الفتوى بإجازتها كذا، هذا أمر لا يجوز إن لم تكن به حاجة، كأن حدد بسجن أو قطعت عنه الكهرباء ويعرف أنه لا يعيش بدون ذلك ولم يجد سدادا إلا هذا الطريق، فهذا معذور والآثم من استغله. أما يقول عشان أبني الدورة 13 ولا يقول عشان أنمي هذا المال فأشتري أرضا أخرى، لا، هذا ما يملك ولا يجوز له في حقه. وأما هؤلاء الذين يقولون تعال اشتري أسهم ونحن نشتريها نبيعها لك، هم عرفوا أنهم لو قالوا نقرضك 10,000 ب12,000 ما استساغ الناس منهم وأنكروا عليهم، فذهبوا إلى هذا النوع من الحيلة، نبيعك هذا بسعر يضعونه بأرباح هم يفرضونها. وهذا المتهالك إن أراد ذلك من باب التوسعة وابتغاء رغد المعيشة فهو أعانهم على الظلم، فهذا لا يجوز، وإن دفعته الحاجة فأولئك آثمون. نعم. يقول إن ضرب رجل امرأة فألقت جنينها ثم حملت مرة أخرى وظلت تعاني من ألم الضربة الأولى وأسقطت مرة أخرى، فهل على من اعتدى عليها كفارة ثانية على الإسقاط الثاني؟ لا، الأول هو لكذا، أما الثاني لا يكون فيه. نعم. أسأل الله العافية السلام. أسأل الله العافية السلام. نعم. نسأل الله العافية والسلام، لأن الظلم يقع كثير من الرجال وظلم يقع من النساء، ونسأل الله الهداية والتوفيق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لو رزقوا الاستقامة فأطاع الرجل ربه وأطاعت المرأة ربها وزوجها لجعل الله حياتهم نعيما. نعم. يقول ما الحكم في أن رجل يذكر البسملة 100 مرة كان يكون ذلك بعض الصلوات أو في أي وقت؟ لا، بسم الله ليست ذكرا، ليست من أذكار المشروع أن تقال دائما، إنما تقال عند البدء بالأمور، إذا فتحت كتاب، وإذا فتحت الباب، وإذا بدأت بالطعام، وإذا شرعت في الوضوء، وإذا لبست في الثياب. الباء باء حرف استعانة، أي اللهم أستعينك في هذا الأمر، اللهم إني أبتدئ هذا الأمر باسمك. أما أن يقول بسم الله بسم الله كذكر، هذا ليس بمشروع. نعم. يقول لي جدة لأب لأم لأب لي جدة أم لأب توفيت منذ القدم ولم أعرفها، وجدة عمة لأب عرفت وأحببت وأريد العمر عن إحداهما، فأيهما أولى؟ استفت قلبك أخي، افعل هذه افعل هذه. نعم. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد.